قصتنا اليوم بعنوان القداحة العجيبة. القداحة العجيبة. كان أحد الشبان الفلاحين يعيش في قريته الصغيرة ويعمل مع أبيه في حقول أحد الأغنياء، يزرع ويحصد ويرعى الماشية. وحين بلغ 22 من عمره قامت الحرب واشتركت فيها بلاده، فذهب إلى ميدان القتال يدافع عن حرية وطنه واستقلاله. ولما انتهت الحرب بعد 5 سنوات عاد هذا الشاب إلى قريته، فوجد أباه قد مات منذ 2 سنين، وكانت أمه قد ماتت وهو صغير، فامتلأت نفسه بالحزن والهم. ومكث في القرية أسبوعا يبحث عن عمل يكسب منه قوته، فلم يجد، فعزم على أن يترك القرية ويذهب إلى المدينة راجيا أن يحصل فيها على عمل يناسبه. سار جندي في الطريق الزراعي الطويل قاصدا المدينة الكبيرة، وكان يسير سير الجنود ويغني أناشيدهم العسكرية ليسلي نفسه. ومن وقت إلى آخر كان يضرب الأرض بأقدامه ويقول 1 2 1 2. وبينما هو سائر تصادف في الطريق امرأة عجوزا جالسة بجوار شجرة كبيرة، فحن قلبه عليها وظنها ضعيفة فقيرة محتاجة إلى مساعدة، فاقترب منها وحياها. صباح خير يا خالة، هل أستطيع أن أساعدك في شيء؟ فردت عليه العجوز تحيته وابتسمت له وقالت أشكرك يا ولدي، ما أكثر لطفك، أتود حقيقة أن تساعدني؟ ساعدني وأنا أعطيك مالا كثيرا، أغنيك، أعطيك كل ما تريد من الفضة والذهب والجواهر، أعطيك على قدر ما تستطيع أن تحمله. أخذ الجندي ينظر إلى العجوز ويتأمل شكلها وملابسها وهو يعجب من كلامها، ثم سألها ومن أين تعطينني من النقود ما أريده؟ إن من يراك الآن لا يخطر بباله أنك تملكين شيئا، ثم ما هي المساعدة التي أستطيع أن أقدمها إليك؟ فأشارت العجوز إلى الشجرة الكبيرة التي تستند إليها وقالت إن هذه الشجرة مجوفة، فإذا استطعت أن تتسلق جذعها رأيت في نهايته فتحة، إن نزلت منها وجدت كنزا عظيما. وكيف أصعد إن نزلت؟ هل في جوف الشجرة سلم؟ فتحركت العجوز في مجلسها ثم أخرجت من تحت ثيابها حبلا وقالت لا يا ولدي، ليس في جوف الشجرة سلم، ولكنني أربط وسطك بهذا الحبل المتين ثم أجذبك عندما تناديني. إنني قوية يا ولدي فلا تخف، هيا تسلق، إن السعادة تدعوك والثروة أمامك، ستجد في أسفل الجذع ممرا طويلا مضاء بأنوار قوية لأن به أكثر من 100 مصباح. سر في هذا الممر حتى نهايته تجد 3 أبواب مغلقة، ولكن مفاتيحها في أقفالها، إذا فتحت الباب الأول رأيت حجرة فسيحة في وسطها صندوق كبير عليه كلب عيناه واسعتان كل عين كفنجان الشاي. لا تخف إذا رأيت هذا الكلب ينظر إليك نظرات حادة بعينيه الواسعتين، إن فرشت ملاءة هذه ذات المربعات الزرقاء ووضعت الكلب عليها فلن يؤذيك، وحينئذ تستطيع أن تفتح الصندوق وأن تأخذ منه نقودا فضية على قدر ما تحب، وإذا أردت نقودا ذهبية فافتح الحجرة الثانية، تجد في وسطها صندوقا أكبر من الصندوق الأول، وتجد فوقه كلبا عيناه أوسع من عيني الكلب الأول، فكل عين كالرغيف، لا تخف، بل ارفعه وضعه على الملاءة ثم افتح الصندوق وخذ من الذهب ما تشاء. أما إذا كنت تحب الجواهر فافتح الحجرة الثالثة، إن الكلب الذي فوق الصندوق مخيف حقا، فهو ضخم وعيناه كحجر الطاحون، ولكن لا تهتم به، بل اقترب منه وارفعه وضعه على ملاءتي فلا يؤذيك، وخذ حينئذ من الجواهر ما تريد. كان الجندي يسمع كلام العجوز وهو يظنها مجنونة، ولكنها تابعت حديثها قائلة لقد أحببتك يا ولدي منذ رأيتك، ولا أريد لك إلا الخير، فأنت لطيف طيب وتستحق كل ما تأخذ من الكنز. لا تظن أنني أضحك منك يا ولدي، فكل ما تأخذه إنما هو مكافأة لك على ما تصنع بي من جميل. وما هذا المعروف الذي تريدين مني؟ إنني غنية يا ولدي، ولا أريد شيئا من النقود أو الجواهر، ولكن في هذا الكنز قداحة عزيزة علي تركتها جدي بجانب باب الحجرة الثالثة حينما وضعت الكنزة. إن جدتي كانت ساحرة عظيمة، وأنا لا أريد منك إلا أن تحضر لي هذه القداحة. هيا يا ولدي قبل أن ينتصف النهار. حسنا يا خالة، سآتيك بقداحة جدتك الساحرة وآخذ بعض الذهب. هات الحبل. وربط الجندي الحبل حول وسطه واستعد لتسلق الشجرة. فقالت له العجوز: لا تنسى، خذ هذه الملاءة، فات المربعات الزرقاء، إنها هي التي تحفظك من أذى الكلاب. وتسلق الشاب الشجرة بخفة ونشاط، فهو فلاح وجندي. ولما صار في أعلى الجبل أخذ ينظر من الفتحة، فرأى النور يطلع في أسفل الشجرة، فبدأ يهبط وكأنه ينزل في بئر. وصار في الممر الطويل الذي تضيئه مئات المصابيح القوية كما قالت العجوز، حتى وصل إلى بهو واسع فيه الأبواب الثلاثة. فتح أول باب. عجبا، إن العجوز لم تضحك منه، فهذه حجرة فسيحة وفي وسطها صندوق كبير يجلس عليه كلب عيناه واسعتان كفنجان الشاي. اقترب الجندي من الكلب وقال له: ما أجملك. ثم فرش الملاءة ذات المربعات الزرقاء ووضع الكلب عليها، وفتح الصندوق وملأ جيوبه بالنقود الفضية، ثم أغلق الصندوق ووضع الكلب فوقه كما كان وخرج. وفتح الحجرة الثانية فإذا بها صندوق أكبر من الصندوق الأول، وعليه كلب لطيف كل عين من عينيه في ارتفاع الرغيف. فاقترب منه الجندي وقال له: لا تحملق في هكذا أيها الكلب العزيز، فتتعب عينيك. وفرش الملاءة ووضعه عليها، ثم فتح الصندوق فلمع الذهب وبهر بريقه الجندية، فألقى ما كان يحمله من الفضة وأخذ يملأ جيوبه بالذهب. ثم دخل الحجرة الثالثة، إنه منظر فظيع مرعب. لقد كانت عينا الكلب الذي على الصندوق كحجرين الطاحون حقا، وكانت تدوران في رأسه كالعجلات. فخاف، ولكنه تشجع واقترب من الكلب وحياه تحية عسكرية، ثم أنزله برفق ووضعه على الملاءة. وما فتح الصندوق حتى صاح: يا إلهي، ما هذه الجواهر؟ سأشتري كل ما أحبه، سأشتري قصرا كبيرا حوله حديقة جميلة، سأشتري أشياء كثيرة، سأشتري مدينة. وأخذ يرمي كل ما في جيوبه من الذهب ويحشوها بالجواهر حتى ملأ جيوبه وقبعته وجوربه وحذاءه، وكاد لا يستطيع السير بما حمل. ثم أغلق الصندوق ووضع الكلب فوقه، وطوى الملاءة على القبعة والجورب والحذاء وما فيها من جواهر، ثم خرج وأقفل الباب كما كان. وسار إلى نهاية الممر وصرخ في فجوة الشجرة وقال: ارفعيني يا خالة. فسألته العجوز: لقد نسيت، سأخبرها حالا. وعاد الجندي يبحث عن القداحة عند الأبواب الثلاثة، فوجدها بجوار الباب الثالث، ووضعها في الملاءة بين الجواهر. ثم جذبت العجوز الحبل، فإذا الجندي بعد ثوان معدودات يجد نفسه في الطريق الزراعي مرة أخرى، ولكنه ما كاد يضع رجليه على الأرض حتى أسرعت العجوز تطلب منه القداحة. فسألها: لماذا تهتمين هذا الاهتمام الشديد بتلك القداحة؟ ما قيمتها بجانب ما في هذا الكنز الكبير؟ إنها ليست إلا حجرين من الصوان عليهما بعض النقوش. هذا لا يعنيك، خذ أنت ما حملت من ذهب وجواهر واعطني قداحة جدتي الساحرة. لن أعطيك القداحة حتى تحدثيني عن سرها وقيمتها. قلت لك إن هذا لا يهمك، هاتها. وأنا قلت إنني لن أعطيك القداحة حتى تعرفيني سرها، إني جندي محارب فلا تكثري من الكلام معي. وفجأة رأى الجندي العجوز قد انتفضت انتفاضة شديدة وهي واقفة، فانقلبت سحنتها وتدلى شفتها السفلى على صدرها وصار شكلها مخيفا قبيحا كأنها خوض عجوز، وصرخت صرخة مرعبة. كان الجندي لا يزال قابضا بيدي القويتين على الملائكة وفيها الجواهر وقد ضاحته، فما كاد يرى العجوز في شكلها المرعبة الذي انقلبت إليه ويسمع صرختها المفجعة، حتى أخذ يجري والملائكة في يده والعجوز تجري وراءه وتصرخ، ولكنها لم تستطع أن تلحق به، فهو جندي قوي وهي عجوز ضعيفة. ووصل الجندي إلى المدينة الكبيرة بعد العصر، فنزل في أحد الفنادق حيث تناول الطعام وقضى الليلة. وفي الصباح اشترى كثيرا من الملابس الفاخرة والأحذية الغالية، اشترى كل ما تشتهيه نفسه، واشترى قصرا فخما بين قصور العظماء والتفت حوله الناس كعادتهم حين يجتمعون حول الكرماء. وانتهز فرصة أحد الأعياد فأقام في القصر حفلة دعا إليها حكام المدينة وعظماءها ووجهاءها، فقضوا عنده شهرة لطيفة في سمر وضحك وطرب. وكان الجندي يتنقل بين ضيوفه يحييهم ويرحب بهم، ورأى بين المدعوين جماعة من شباب المدينة الوجهاء قد جلسوا في ركن بعيد عن الناس، فذهب إليهم وأخذ يلاطفهم، وكانوا هم حينئذ يتحدثون عن الملك وعن ابنته الوحيدة، فاشترك معهم في الحديث. وسأله أحد الشبان: أعرفت قصة الأميرة؟ سمعت الآن أن أباها الملك قد حبسها في القصر، ولكنني لم أعرف القصة كاملة، ما قصتها؟ أوه إنها قصة طويلة، فقد تنبأت العرافات أن هذه الأميرة لن تتزوج ملكا أو أميرا ولا فتى من أعيان الدولة وأشرافها، وإنما تتزوج جنديا عاديا، وبعد أن تتزوجه يصبح هو ملكا وتصبح هي ملكة. ولما سمع الملك نبوءة العرافات هذه غضب غضبا شديدا وتألم ألما عظيما، وأمر ببناء قصر من النحاس حوله سور عال، وحبس الأميرة فيه. ألا يراها أحد؟ أما أستطيع أنا أن أراها؟ تراها؟ كيف تراها وهي لا تخرج ولا يستطيع أحد أن يدخل عندها؟ إنها محبوسة ولا يراها إلا الملك والملكة وبعض الوصفات. ولما انتهت الحفلة وعاد الضيوف إلى منازلهم، ذهب الجندي إلى فراشه لينام، ولكن النوم فارق جلفونه لأنه كان مشغول البال بما سمع عن هذه الأميرة السجينة، وأخذ يفكر فيها وفي حيلة تمكنه من أن يراها. ومرت الأيام والجندي يعيش عيشة الأغنياء، يلبس أفخم الثياب ويأكل أشهى الأطعمة، ويسكن قصرا كبيرا ويقيم الحفلات وينفق المال بلا حساب، حتى انتهى كل ما عنده وأصبح فقيرا، واضطر إلى أن يبيع كل ما يملك من أثاث فاخر وعربات جميلة وخيول أصيلة. وكلما مرت الأيام ازدادت حالته سوءا، فسكن غرفة حقيرة على سطح منزل صغير، وباع ملابسه الغالية وعاد يلبس ثيابه القديمة وكان محتفظا بها لتذكره بحياته الماضية في القرية وبالأيام السود التي عاشها قبل أن ينزل في جوف الشجرة. أما أصدقاؤه الذين كانوا لا يفارقونه في أيام عزه فقد هجروه ولم يسأل عنه واحد منهم. وفي ليلة من ليالي الشتاء الباردة المظلمة عاد إلى حجرته ليستريح بعد أن قضى اليوم كله يتنقل من مكان إلى آخر باحثا عن عمل حتى لا يموت جوعا. وفتح باب حجرته وأخذ يفتش في جيوبه عن عود كبريت ليشعل الشمعة، فلم يجده، ولكنه وجد القداحة، القداحة التي كانت سببا في غناه وسعادته. فلولا هذه القداحة ما طلبت منه المرأة العجوز أن ينزل في جوف الشجرة، ولولاها ما أخذ من الكنز ما أخذ من ذهب وجواهر. وقدح الجندي القداحة ليشعل الشمعة الصغيرة التي يحتفظ بها في غرفته الحقيرة، ولكنه ما كاد يقدحها وما كاد الشرر يتطاير منها حتى رأى شيئا عجيبا لم يكن ليخطر له على بال. رأى الكلب ذا العينين اللتين كفنجانين الشاي وقفا أمامه يقول له: بماذا تأمر يا سيدي؟ ذعر الجندي وصرخ: ما هذا؟ إنها قداحة سحرية عجيبة، لقد فرجت وسأنال كل شيء، سأعود غنيا وسأحصل على كل ما أحب وأشتهي. أيها الكلب اللطيف، أحضر لي نقودا، نقودا كثيرة، فإني أكاد أموت جوعا. وما أتم كلامه حتى اختفى الكلب، ولكنه عاد بعد برهة قصيرة جدا وفي سلم كيس مملوء بالنقود الصبية. وسر الجندي بالقداحة أكثر من سروره بالمال، وأخذ يقلبها في يده على كل وجه ويتأملها ويدقق النظر فيها. وحينئذ تذكر المرأة العجوز وتذكر اهتمامها بهذه القداحة السحرية، وقال في نفسه: لا شك أن هذه القداحة هي مفتاح الكنز، سأجربها مرة أخرى. ثم قدحها مرتين، فإذا الكلب الثاني واقف أمامه كالخادم المطيع ينتظر أمر سيده، وعيناه واسعتان كالرغيفين تلمعان في رأسه. فطلب مني الجندي أن يأتيه بذهب كثير. خاب الكلب قليلا ثم ظهر مرة ثانية وفي فمه كيس كبير مملوء بالذهب، وكاد الجندي أن يجن من شدة فرحه بهذه القداحة العجيبة، وقدحها ثلاث مرات. وظهر له الكلب الثالث على عجل وعيناه تدوران في رأسه كحجر الطاحون، فأمره الجندي أن يحضر له جواهر من كل نوع. فاختفى الكلب برهة ثم عاد وفي فمه كيس ضخم مملوء بالألماس والياقوت والزمرد وغيرها من الجواهر الثمينة. فهم الجندي حينئذ سر القداحة، إذا قدحها مرة ظهر له كلب الحجرة الأولى، حجرة النقود الطبية، فإذا قدحها مرتين ظهر له كلب الحجرة الثانية، حجرة النقود الذهبية، وإذا قدحها ثلاث مرات جاءه الكلب الذي يحرس الجواهر في الحجرة الثالثة. قضى الجندي الليل كله يفكر في هذا السر العجيب، ويقلب الفضة والذهب والجواهر بين يديه، ويحدث نفسه قائلا: لقد صرت الآن غنيا كبيرا، صرت أغنى رجل في العالم، وأصبحت قادرا على أن أنال كل الآمال وأحقق أجمل الأحلام. وعاد يحيا حياة الأغنياء مرة أخرى، فاشترى قصرا أفخم من قصره الأول، وأخذ يقيم الحفلات ويدعو الخبراء والحكام كما كان يفعل من قبل. فدعا شهرته والتف حوله كثير من الأصدقاء، وأصبح الناس جميعا أغنياء وفقراء يذكرونه في مجالسهم ويمدحون أخلاقه الطيبة وكرمه العظيم. عاش الجندي سعيدا كل السعادة، فلا يشتهي شيئا حتى يقدح قداحة فيظهر له أحد الكلاب الثلاثة فيطلب منه ما يحب، فإذا الكلب ينفذ أمره ويجيب طلبه مهما كان. ثم بدأ يكثر في الزواج، وكان أصدقاؤه يحدثونه عن بنات الأشراف والأعيان ويصفون له جمالهن، ولكنه كان كثير التفكير في الأميرة السجينة، وكان يحدث نفسه إذا جلس منفردا ويقول: إن هذا لغريب حقا، كيف تحبس هذه الأميرة التي اتفق الناس جميعا على جمالها وكمالها؟ وذات ليلة أرق ولم يستطع النوم، فجلس في فراشه وصار يفكر في كل ما مر به. فكر في حياة التعب والبؤس التي كان يحياها في القرية، وفكر في الحرب وما فيها من مصائب وعذاب أليم، وفكر في المرأة العجوز وفي الشجرة المجوفة وفي الكنز وفي الكلاب الثلاثة وفي القداحة السحرية، وفكر في الأميرة السجينة وفيما سمعه عن جمالها. فقال لنفسه: كيف لا أستطيع أن أراها وأنا أملك هذه القداحة السحرية؟ وقام إلى خزانته وأخرج القداحة منها وقدحها، فإذا الكلب الذي يحرس الحجرة الأولى في الكنز يقف أمامه مستعدا أن ينفذ ما يأمره به. فقال له: معذرة يا صديقي العزيز، إن الوقت متأخر من الآن، ولكني أريد أن أرى بنت الملك الأميرة المحبوسة في القصر النحاسي. غاب الكلب قليلا وعاد يحمل الأميرة نائمة على ظهره. يا الله، إن جمالها باهر ساحر، إنها أجمل مما وصف الملك. وقف الجندي برهة أمام الأميرة الجميلة النائمة حائرا مدهوشا، ثم أمر الكلب أن يعيدها إلى فراشها. وفي اليوم التالي ذهب الملك والملكة لزيارة الأميرة، وشرب الشاي معها كعادتهم في كل يوم. فقصت عليه ما حلمها الغريبة التي رأته في الليل، وكيف أن كلبا عجيبا حملها على ظهره وهي نائمة وذهب بها إلى قصر كبير. فقالت الملكة: يا له من حلم جميل. ولكن الملك شك في كلام الأميرة ولم يصدق أن هذا حلم، لأن العرافات كانت قد قالت إن الأميرة تتزوج جنديا تخيمه كلاب مشهورة. فخاف أن يكون ما ظنته ابنته حلما ليس إلا حقيقة، وأمر أحد الوصيفات أن تسهر طول الليل تحرس الأميرة وتراقب حركاتها. أما الجندي فقد قضى نهاره كله يفكر في هذه الأميرة الجميلة ويتمنى أن تصبح زوجته، ويتخيل النعيم الذي سيعيشان فيه بعد الزواج. فلما انتصف الليل قدح القداحة فظهر الكلب ذو العينين اللتين كفنجان الشاي، فأمره بإحضار الأميرة كما أحضرها في الليلة الماضية. كانت الأميرة نائمة والوصيفة جالسة على كرسي بجوار السرير ساهرة ترعى الأميرة، وفجأة انشق الحائط الذي عن يمينها وبرز منه كلب عجيب لم تشاهد في حياتها كلبا مثله، فهو ضخم أسود وعيناه واسعتان جدا. حملق الكلب في الوصيفة بعينيه الواسعتين ثم اقترب من سرير الأميرة وحملها على ظهره وهي لا تزال نائمة، وخرج بها من الحائط كما دخل. خافت الوصيفة خوفا شديدا حتى انها لم تستطع ان تصرخ وتستغيث، ولما افاقت من ذهولها تذكرت ان الملك كان قد اعطاها حذاء مشكورا كل من يلبسه يسبق الخيل في جريها، فلبست هذا الحذاء ونزلت الى الشارع واخذت تجري حتى لحقت بالكلب وتبعته، وحيثما سار سارت وراءه حتى رأته يسكن قصر الجندي فرسمت على الباب علامة ثم عادت. أما الأميرة فقد تنبهت من نومها وهي في قصر الجندي، فرأت نفسها في مكان لم تره من قبل، وشاهدت أمامها شابا جميلا يحييها ويلاطفها في أدب وحنان ويحاول أن يطمئنها ويزيل دهشتها، وأحست بإخلاص هذا الشاب وتأثرت بلطفه فاطمأنت إليه وشعرت بميل نحوه، وقبلت أن تصحبه إلى حديقة القصر حيث أخذا يسيران بين الأزهار أو يجلسان على المقاعد الرخامية بين الأشجار، وكان القمر يرسل عليهما نوره الفضي الهادئ فيزيدهما بهجة وفرحا ويزيد المنظر جمالا وفتنة. وقصت الأميرة على الجندي قصتها وقص هو عليها قصته، وشرح لها كيف نزل في جوف الشجرة بإرشاد المرأة العجوز وكيف حصل على الذهب والجواهر والسلاح العجيبة، واستمرا يتحدثان حتى أوشك الليل أن ينتهي. فطلبت الأميرة أن تعود إلى قصرها حتى لا يشعر أحد بغيابها، فقدح الجندي القداحة مرتين فظهر الكلب ذو العينين اللتين كالرغيفين، فأمره أن يعود بالأميرة إلى قصرها. وركبت الأميرة ظهر هذا الكلب الكبير وكأنها تركب حصانا عربيا أصيلا، فإذا بها بعد لحظات في قصرها وعلى فراشها. أما الوصيفة فقد حدثت الملكة عما رأت، فما كادت الشمس تطلع حتى خرج هو والملكة والوصيفة وبعض الحاشية وساروا إلى القصر الذي وضعت الوصيفة عليه علامة خاصة. وكان منظرا مضحكا أن يقف الملك أمام أول قصر في الشارع ويقول: هنا، هذا هو القصر الذي جاءت إليه الأميرة في الليل، وهذه هي العلامة التي رسمتها الوصيفة. فأشارت الملكة إلى القصر الثاني وقالت: لا يا عزيزي، إنه هذا القصر وهذه هي العلامة. وأخذ كل واحد من رجال الحاشية يتجه إلى قصر من القصور ويصيح: العلامة هنا أيضا، هذه هي العلامة. لقد كانت العلامة مرسومة على أبواب قصور كثيرة، وذلك لأن الكلب بعد أن عادت الأميرة إلى سريرها ورجع إلى سيده استطاع بعينيه الواسعتين أن يرى العلامة التي على القصر، فرسم مثلها على أبواب قصور الشارع جميعا. وتأكد الملك ومن معه أنه لا فائدة من البحث، فعادوا كما جاءوا. وفكرت الملكة في حيلة أخرى ترشدهم إلى المكان الذي تذهب إليه الأميرة في الليل، فأخذت إبرتها الذهبية وخاطت كيسا صغيرا من الحرير وملأته بحبات القمح وتركت في أسفله فتحة صغيرة جدا، ثم خاطته في بين قميص الأميرة لكي يقع الحب على طول الطريق الذي تسلكه. ولكن هذه الحيلة لم تنجح، لأنه ما كاد النور يظهر حتى استيقظت الطيور وغادرت أعشاشها والتقطت القمح الذي سقط من الكيس. فلما خرج الملك والملكة والحاشية لم يجدوا شيئا. وأخيرا فكر الملك أن خير حل لهذه المشكلة هو أن يأمر الحرس بمراقبة قصور الحي كله لمعرفة المكان الذي تقضي فيه الأميرة الليلة. فتفرق رجال الحرس بين القصور، ولما انتصف الليل شهد الحراس الأميرة تدخل أحد القصور وهي تركب كلبا ضخما عيناه واسعتان براقتان. وعند الفجر شاهدوها مرة أخرى وهي تغادر القصر كما جاءت إليه، ورأوا صاحب القصر يودعها ويقول لها غدا في نصف الليل كالعادة. وحين غابت الأميرة عن النظر استدار جندي ليدخله، ولكنه ما خطى بضع خطوات حتى هجم عليه الحراس وقبضوا عليه وحملوه إلى الملك في قصره. وبدأ الملك يحقق معه ويسأله عن زيارة الأميرة له، ويحاول أن يعرف منه سر الكلب الذي يحملها وهي نائمة ويخرج بها من الحائط وينقلها من قصرها إلى قصره. فاعترف الجندي بأن الأميرة تزوره وأنه يرسل الكلب ليأتي بها، ولكنه رفض أن يذكر شيئا عن السر وعن كيفية استخدامه الكلب. ولم ينفع معه وعد ولا تهديد، فاغتاظ الملك وغضب غضبا شديدا وأمر بسجنه ووضع القيود الحديدية الثقيلة في يديه ورجليه حتى يشنق في ظهر اليوم التالي. مسكين هذا الجندي، ليس في الدنيا كلها من هو أشد منه حزنا وغما. لقد نسي القداحة السحرية وفقد كل شيء. ومنذ شروق الشمس صار الناس يتجمعون في الميدان الذي يتم فيه إعدام المجرمين، وكان بعضهم يمر بجوار السجن فيراهم الجندي من النافذة الضيقة القريبة من الأرض. وبينما هو حزين ينظر من بين قضبان النافذة رأى ابن البستاني الذي يعمل في حديقة قصره يمر أمام النافذة التي يطل منها. وكان الصبي يسير حزينا باكيا، فناداه الجندي وقال له اسمع يا بني. فالتفت إليه الصبي وزاد في بكائه، فقال له الجندي لقد نسيت على المكتب غاليوني وكيس الدخان وبه القداحة، وأنا أستهي أن أدخن قبل إعدامي، فإن جئتني ساعة بالغليون وكيس الدخان والقداحة أعطيتك هذا الخاتم، انظر إن فصله جوهرة غالية. وجرى الصبي نحو قصر سيده، ثم عاد بعد قليل ومعه الغليون وكيس الدخان والقداحة. فاطمأن الجندي وفرح فرحا عظيما وأعطى الصبي الخاتم الذي وعده به. وفي الميدان الكبير اجتمع ألوف من أهل المدينة، وجلس الملك والملكة على عرش نصب لهما في الميدان، وجلس من خلفهما الوزراء والكبراء كما جلس القاضي ومساعده. واستعد الحراس ليضع الحبل حول رقبة المسكين. وقف القاضي وسأله عن أمنيته الأخيرة، فطلب السماح له بتدخين غليونه، فلم يرفض الملك هذا الطلب الأخير. حش الجندي غليونه بالدخان وقدح قداحة العجيبة، قدحها مرة ومرتين وثلاث مرات. وفي الحال حضرت الكلاب الضخمة العجيبة ووقفت أمام الجندي المحكوم عليه بالإعدام، فقال لها أيها الأصدقاء الأعزاء، إن الملك قد حكم علي بالإعدام وأريد أن تنقذوني. خلصوني أولا من هذه القيود ثم أبعدوا هؤلاء الناس عني. فضرب الكلب الكبير القيود الحديدية بيده فحطمها، ثم صارت الكلاب الثلاثة تكبر وتعلو حتى أصبح كل واحد منها كالفيل العظيم. رأى الناس هذا المنظر فازداد رعبهم وفزعهم، وأخذوا يجرون بكل قوتهم حتى أصبح الميدان الواسع ساكنا كالقبور. فعادت الكلاب وأحاطت بسيدها، فأمر الكلب الكبير أن يحضر إليه الملكة، وأمر الكلب الأوسط أن يأتيه بملكته. وقف الملك والملكة أمام الجندي وهما يرتعشان من الخوف ويطلبان منه أن يعفو عنهما وأن لا يقتلهما، أما هو فقد أخذ يحدثهما في أدب واحترام، ويرجوهما أن يوافقا على زواجه من ابنتهما الأميرة. ففرحا وقال الملك: إني أوافق وأرضى بما قسمه الله، وأقبل أن تتزوج ابنتي، فقد تنبأت العرافات بذلك، وإني رغبة في سعادتكما سأتنازل لك عن ملكي عندما يتم هذا الزواج. وكانت الكلاب الثلاثة لا تزال واقفة بجوار جندي، فأمر الكلب الأصغر أن يحمل الأميرة الجميلة من قصره النحاسي ويأتي بها. فلما جاءت ركب الملك والملكة عربتهما الفخمة، وجلست الأميرة أمام أمها، وجلس الجندي بجوار الأميرة أمام الملك، وكانت الكلاب تغني وترقص، ومشى الكلب الأصغر أمام العربة، والكلب الأكبر عن يمينها والأوسط عن يسارها. رأى الناس من بعيد هذا المنظر، عادوا يتجمعون من جديد، وأعلن خبر زواج الجندي بالأميرة، وأقيمت الزينات، ونصبت الرايات، وصفحت الموسيقى بأعتاب الألحان، واستمرت أياما كثيرة، وتزوج الجندي بالأميرة، وأصبح ملك البلاد، وأصبحت هي الملكة. أما أبوها وأمها فلم يستطيعا البعد عنها، فعاشا مع ابنتهما وزوجها في قصر واحد، وأحبا الملك الجديد حبا عظيما للطفه وكرم أخلاقه. وسعد الناس جميعا في عهد هذا الملك الكريم الذي أنصف شعبه وأحبه، ونشر العدل في أنحاء مملكته، فعم بلاده الخير والسلام. ولا يزال الناس يذكرون هذه القصة ويحكون عن أولادهم، ويصفون لهم منظر الكلاب الثلاثة وهي جالسة ليلة الزكاة حول مائدة خاصة وأعينها مفتوحة واسعة. أصدقائي الأحباء، لا تنسوا عمل تسجيل